اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر، فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وعليه خميصة سوداء، فأخذ بأسفلها ليجعلها أعلاها، فثقلت عليه فقلبها على عاتقه. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. خرجه البخاري. وفي عام الرمادة أصاب العباد والبلاد قحط، فخرج أمير المؤمنين عمر والمسلمون معه إلى الفضاء الرحب يصلون صلاة الاستسقاء، ويضرعون إلى الله الرحيم أن يرسل إليهم الغيث والمطر. ووقف عمر ممسكا يمين العباس بيمينه، ورفعها صوب السماء. فقد روى أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. خرجه البخاري. أيها المسلمون، طهروا قلوبكم وارفعوا أيديكم إلى ربكم مستغيثين، راجين فضله وآملين كرمه، وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحة واستغفارا صحيحا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء، تفاؤلا بقلب الحال، وإشعارا بالتزامكم بتغيير الباطن ولزوم التقوى، بدلا من لباس المعاصي والغفلة. واشكوا إلى الله ما أصابكم، وألحوا في الدعاء: اللهم وسع أرزاقنا، ويسر أقواتنا، واجعل كل ما رزقتنا في سبيل طاعتك. ولقد أجاد أبو طالب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، أقيم على نصر النبي محمد، أقاتل عنه بالقنا والقنابل. فأصبح فينا أحمد في أرومة، تقصر عنه سورة المتطاول، كأني به فوق الجياد يقودها، إلى معشر زاغوا إلى كل باطل.